سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله الملك القدوس، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما حولهن وقدوسهما، سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما حولهن وقدوسهما، سبحان سبوح السماوات والأرض، سبحان سبوح السماوات والأرض، سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما حولهن وقدوسهما، سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، سبحانك يا الله الخافض الباسط الرافع المعز المذل، سبحانك يا الله الخالق البارئ المصور الغفار، سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل، سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الوافع الحليم الودود، سبحانك يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين، سبحانك يا الله الولي الحميد المفدي المعيد المبدي المعيد المحسن الممحي المميت الحي القيوم، سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم القدير البصير بالجهاز الإبليسي المثبت تحت الملغي غدي فوق المخ وتوصيلاته المنتشرة في كامل أعصاب ومراكز الأعصاب الذي يستجلب الملاعين ويسهل ولوج ومد الجسم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا قدوس أن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتبكي في توصيلات هذا الجهاز الإبليسي ونزيه وإخراجه ورميه في حوض حميم، عليم الخبير البصير بالجهاز الإبليسي المثبت تحت الملغي غدي فوق المخ وتوصيلاته المنتشرة في كامل أعصابه ومراكز الأعصاب الذي يستجلب الملاعين ويسهل ولوج ومد الجسم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك بحبك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدوس. أنت مراد ملائكة الرحمة والطب بالحضور هذا وتفكيك توصيلات هذا الجهاز الإبليسي ونزيه وإخراجه ورميه في حوض حميم. عليم كبير البصير بما يحوي هذا الجهاز الإبليسي من سحر أسود وطلاسم وصور المسحورة المطرسمة بأسحار وخدام الملاعين الجلاد المسحور. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا قدوس أن تمحو كل طلاسم في أوراق وفي الصورة المسحرة للمسحورة والمسحورة. وتأمر الآن ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك توصيلات هذا الجهاز الملعون ونزيه وإخراجه ورميه في حوض حميم. عليم كبير بصير بما يحويه هذا الجهاز الإبليسي المثبت تحت الملغيغة فوق المخ المثبت في الملغيغة تحت المخ من سحر أسود وطلاسم وصور المسحورة المطلسمة وصورة المسحورة المطلسمة بالأسحار وصورة المسحور المطلسمة بالأسحار وخدام الملاعين الكلاب المسحور. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا رجان عرشك يا ودود أن تمحو كل طلاسم في أوراقهم في وفي الصور المسحرة من المسحورة والمسحورة. وتأمل لنا ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك توصيلات هذا الجهاز الإبليسي ونزيه وإخراجه ورميه في حوض حميم. عليم خبير بصير بهذا الجهاز الإبليسي الذي يستجلب أنواع سحر ملايين ليشتت العقد والحبال والأسحار. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدوس أن تفك كل عقد وحبال على القرينة والإنسية أن تفك كل عقد وحبال على القرينة والإنسية. أن تفك كل عقد وحبال على القرينة والإنسية أن تفك كل عقد وحبال على القرين والإنسية. اللهم يا عظيم وجمد الملاعين بالصقيع وسلط عليهم الآن الحطمة تحطم عظامهم وتقتلهم بها يا قدوس. عليم قدير بصير بهذا الجهاز الإبليسي الذي يستجلب أنواع سحر ملايين ليشتت العقد والحبال والأسحار. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدوس أن تفك كل عقد وحبال على القرينة والإنسية أن تفك كل عقد وحبال على القرين والإنسية. وجمد الملاعين الآن بالصقيع وسلط عليهم الآن الحطمة وسلط عليهم الآن الحطمة وسلط عليهم الآن الحطمة تحطم عظامهم وتقتلهم بيدك يا عظيم. عليم خبير بمقرات مخازن هذه الأجهزة الملعونة ومصانعها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي غلارك عرشك يا قدوس. أنت أمر الآن جندك بغزوها وتدمير ما فيها من أجهزة وتقطين كل ملاعين فيها. سبحان تفوح السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما حولهن وقدوسهما. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس إنه الله العظيم. سبحان الله بدأت عقدكم تفكر بالله عز وجل. سبحان الله لا إله إلا الله. بدأت عقدكم تفك وكل عقد فيها أصحار وتصعد الأصحار. سبحان الله ولا إله إلا أنت يا سبوح السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما حوليهن وقدوسهما. يصعد يصعد بإذن الله يصعد بإذن الله يصعد بإذن الله يصعد بإذن الله يصعد بإذن الله يصعد بإذن الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تصعد الأصحار الملعونة التي فكت من العقد الملعونة بقدرة القدوس الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك كل العقد الملعونة ويصعد سحرها الآن بقدرة القدوس الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أختي أنت معي بإذن الله عز وجل. أنت معي الآن أنت معي الآن تصحي بإذن الله أنت معي الآن تشربي بإذن الله. بدأت في الاستفراغ تشربي بإذن الله. سمي اسم الله أصلا من دون ما أصلا سبات الصيب. أختي وأنتي تشربين تعقيب يعني خفيف جدا. كل الكلام الذي كنت أتحدث معك فيه بعد أن سألتك على أعراضك ظهر جليا عندما كنت أسألك قبل أن أبدأ الجلسة أصلا. صح جيد. في الجلسة بإذن الله بدأت أصلا أنا عندما كنت أتحدث في المؤامرة أصلا يعني الملاعين أصبحت تخبط في جسمتي وكذا ومسك الرأس وفوق الرأس وكذا. هل كنت واضح جدا كنت تحسين بالجهاز أحسست بحرارة شديدة في جهة الملغيغة. نعم. الشيء الآخر عندما بدأت في الجلسة ذكرت يعني أنا سبحت الله جل وعلا وقلت سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهن وبينهن وما حولهن وقدسهما. هذا تسبيح الله أعلى وأعلى وأجل لا يوجد في الأرض الآن ما سبح فيه. أحسست بشدة قوية جدا فيه. صح صح صح صح صح صح صح. عندما بدأت في هذا التسبيح كان تخبط كبير جدا من الملاعين. هل أحسست أن هناك استغراق في نفسك من الداخل من أين له هذا؟ نعم أحسست باستغراق كبير جدا لأن الحاضر في الجلسة يظهر في الملامح وكذا استغراق كبير جدا. الشيء الآخر أختي عندما بدأت في ذكر هذا الجهاز عندما وصلت إلى يتدفق وجود الله أحسست أن هناك من يصفت يديك إلى الخلف وتصفت أصل جسمك رأيت أصل من يصفت. نعم تصفيت أختي سيصعد بإذن الله عز وجل مع ذكي يعني أصحاب ونكمل الجلسة إن شاء الله. نحن وهدفنا بإذن الله جل وعلا هذه أصحاب الموجودة أنا لا تهمني هذه الأصحاب كثيرا بل لا يهمني أنه هناك ملاحظة أقول لك أنا ألقيتك يعني في جلسات هكذا ألا تحسين عندما يكون عندك يعني سحر في جلسة سفر السحر ألا تحسين أنه عندما أدخل البيت أصلا تتقلب معدتك من غير أن أقرأ لا قرآن وشيء مع أدخل البيت أصلا تتقلب معدتك وفي جلسة أصلا ما بدأت وتحدث معك صعدت الأصحار بإذن الله وبأمر الله من قبل أن أقرأ عليك لا قرآن ولا دعاء ولا شيء. نعم يصعد بإذن الله جل وعلا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تصحب الأصحار وتصعد الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السفر إن شاء الله ثم بإذن الله جل وعلا نكمل الجلسة إن شاء الله يعني نكمل تسجيل الجلسة في هذا يعني إقطاع التسجيل حتى تكمل الاستفراغ ثم نكمل بإذن الله جل وعلا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسعد الأصحار بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسحب وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسحب وتصعد الآن بلا تصعد بإذن الله جل وعلا تصعد بإذن الله جل وعلا هذه من أصفار يعني أصفار سحر التمريض كذلك ذلك البني يصعد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يسحب ويصعد بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يصعد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسحب وتصعد الأصفار الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد والإبدال أينما كانت على القرينة واليمسية أو القرين واليمسية وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد والإبدال أينما كانت على القرينة واليمسية والقرين والإنسي وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد والحبال أينما كانت على القرينة أو الإنسية أو القرين والإنسي وتصعد الأصحار الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد المسحرة والحبال أينما كانت على القرينة والإنسية والقرين والإنسي ويصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد والحبال أينما كانت على القرينة والإنسية أو القرين والإنسي وتسحب الأصحار أينما كانت على القرينة والإنسية وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد والحبال المسحرة أينما كانت على القرينة والإنسية والقرين والإنسي وتصعد الأصحار الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصحار من القرين ومن الإنسية وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم استفراغ مزدوج بين القرينة والإنسية بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصحار من القرينة والإنسية إلى المائدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصحار من جوف القرينة والإنسية وتصعد الآن تصعد الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يوم الملك القدوس تفك كل العقد والحبال أينما كانت على القرينة والإنسية والقرين والإنسي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصحار من القرينة من جوف القرينة والإنسية وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصحار من القرينة ومن الإنسية إلى المائدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصحار أينما كانت في جسم القرينة أو الإنسية إلى المائدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم وتصحب كل الأصفار من جوف القرينة والإنسية وتصعد الآن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن

ولين سيا وتصادنا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم الملك القدوس الله تبطل كل الأصحاب في القرينة ولين سيا وتسحب من شوكه ملانا وتخرج وتستفرغ بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحاب من شوك القرينة ولين سيا وتخرج لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصحاب المتنوعة المسلطة على القرينة ولين سيا كيفما كانت وأينما كانت بالقرينة ولين سيا وتصعد لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل كل أصحاب المتنوعة من القرينة ولين سيا وتسحب لنا وتستفرغ استفراغ مزدوج بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تصعد أصحاب القرينة من جوف القرينة لنا بقدرة الله القدوس تسحب وتخرج أصحاب القرينة من جوفها لنا بقدرة الملك القدوس الله تسحب أصحاب الإنسية أينما كانت وأينما غارت في العروق والعظام والمفاصل وفي كل عرق وعضو إلى المعدة وتصعد لنا أختي أحسستي بنفسك الآن أحسست خفيف خفيف هل كنت تحسين في الأصفار من أي مكان يعني تصحب من ذراعيك من ذراعيك إلى المعدة نعم كذلك من المعدة أصلا من الكليتين كذلك من الكليتين الأرحام نعم كذلك من الأرحام سبحان الله أو لو أنك تحملين يعني الذي استفرغت فيه ستجدين وفقين بالفعل يعني سحبت من المعدة أصلا خرج الأصحاب كذلك أحسست الأصحاب خرجت سحبت من الذراعين أولا نعم أنا تتبع خطواتك ما تقولين ثم من الكليتين ثم من الأرحام ثم من الأرحام جيد نكمل أختي بإذن الله جل وعلا الاستفراغ فقط أحسست نفسك خفيفة صراحة حتى وجهك يعني الحمد لله ما شاء الله استنار الآن ونكمل مع الجهاد بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفضح لنا الجهاز الإدريسي تحت الملغيغة فوق المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح لنا الجهاز الإدريسي تحت الملغيغة فوق المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفضح لنا الجهاز الإدريسي تحت الملغيغة فوق المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف ويفضح لنا الجهاز الإدريسي تحت الملغيغة فوق المخ لم تقطع تسجيل يعني عندما بدأت الاستفراغ القلق بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفضح لنا الجهاز الإدريسي تحت الملغيغة فوق المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف لنا الجهاز الإدريسي للسحر المستمر المجسد الذي يسحب الملاعين ويسهل لوشهم جسمه يكشف ويفضح بأن الجهاز الملعون تحت الملغيغة فوق المخ بتوصيلاته بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يشمد كل الملاعين الظلمة في هذا الجسم بالصفيع وتحطم عظامهم وجسادهم بالحطم حتى الموت بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يشمد كل الملاعين في هذا الجسم بالصفيع وتحطم عظامهم وجسادهم بالحطم حتى الموت الرقبة أختي إيمان، الله أعلم تتحسين بألم شديد جدا في الرقبة، صح؟ الرقبة اليسرى أو اليمنى؟ اليمنى، الرقبة اليمنى، لأنه عندما يعني تبدأ عندما تصعد الأصحار وتطل الأصحار ويكون الدعاء للملاعين فهم يتحركون الآن، هم الآن يعني لو يعني تعرفي أنهم يريدون الهروب، يعني يريدون الهروب، يعني كيفما كان ينزلون إلى الركبة، يصعدون إلى الصدر، ينزلون إلى أصابع الرجلين، يتحركون إلى الفخذ، يصعدون إلى البطن، فيتحركون في كل الاتجاهات ولا يستطيعون الخروج لأنهم هم يعرفوا ويروا لو يخرجوا يذبحوا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تشمد كل الملاعين في هذا الجسر بالصقيع وتحطم عظامهم وجسادهم بالحطم حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تشمد كل الملاعين في هذا الجسر بالصقيع وتحطم عظامهم وجسادهم بالحطم حطم حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يصعدون اليدين كتم فوق الصدر، حسين فوق الصدر، نعم فوق الصدر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يشمد كل الملاعين في هذا الجسر بالصقيع وتحطم عظامهم وجسادهم بالحطم حتى الموت. ربي حطم الملاعين الظلم الآن بالحطم حتى الموت. ربي حطم أجساد الملاعين الآن بالحطم حتى الموت. ربي حطم أجساد هؤلاء الملاعين الظلم الآن بالحطم حتى الموت. ربي حطم جسد هؤلاء الظلم الظلم الظلم الملاعين بالحطم الآن حتى الموت. ربي صلت على الظلم الملاعين بهذا الجسم الحطم، ربي صلت عليهم الحطم، ربي صلت على كل ظالم وظالم الحطم حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تسلط عليكم الحطم حتى الموت، تسلط عليكم الحطم حتى الموت، تشمد أجسادكم بالصقيع وتحطم عظامكم وجسادكم بالحطم الآن حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تشمد أجسادكم وعظامكم يا ملاعين بالحطم وتحطم الآن حتى الموت. بقدرة الله بقدرة الله بقدرة الله الملك القدوس رب الملائكة والروح. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تشمد كل الملاعين بهذا الجسم بالصقيع وتحطم عظامكم الآن وأجسادكم بالحطم حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، تشمد كل أجساد هؤلاء الملاعين بالصقيع وتحطم عظامكم وأجسادكم يا ظلمة بالحطم الآن حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكير في توصيلات الجهاز الإبليسي للسحر المستمر المتشدد، ويخرجون ويلقون أولانا في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك توصيلات الجهاز الإبليسي للسحر المستمر المتشدد، ويخرجون أولانا ويلقونه في حوض حميم. أو بحميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يحضر ملائكة الرحمة والطب لنا بتفكيك توصيلات الجهاز الملعون الإبليسي المثبت تحت الملغيغة فوق المصبح، ويخرجونه ويلقون أولانا في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك توصيلات الجهاز الإبليسي الملعون المثبت تحت الملغيغة فوق المصبح، ويخرجونه ويلقون أولانا في حوض حميم. سبحان سبوح السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما حولهن وقدوسهما، إنه الله القدوس رب الملائكة والروح. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب لتفكيك توصيلات الجهاز الإبليسي للسحر المستمر المتجدد المثبت تحت الملغيغة فوق المصبح، ويخرجونه ويلقونه لنا في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبكك توصيلات الجهاز الملعون الإبليسي المثبت تحت الملغيغة فوق المخ، ويخرج ويلقى لنا في حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفتح الملغيغة لنا ويسحب بنا هذا الجهاز الملعون المثبت تحتها فوق المخ، ويخرج ويلقى لنا في حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يخرج لهذا الجهاز الملعون المثبت تحت الملغيغة فوق المخ، ويلقى الآن في حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يفكك توصيلات الجهاز الملعون الإبليسي، ويخرج لهذا ويلقى في حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفكك توصيلات الجهاز الملعون من كل المخ، ويسحب ويخرج الآباء ويرقى في حوض حميم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يتفكك كل توصيلات الجهاز الإبليسي المثبت فوق المخ تحت الملغي، ويصحب ويخرج الآن ويرقى في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفكك كل توصيلات الجهاز الإبليسي الملعون المثبت تحت الملغيغة فوق المخ، ويخرج الآن ويرقى في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تشبد وأزداد كل الملاعين، وتسلط عليهم الحطمة، تحطم عظامهم وأجسادهم الآن، ويقتلون بالحطمة بقدرة العظيم. يشبد كل ظالم وظالمة بالحطمة ويقتل بينان. يشبد كل ظالم وظالمة بالحطمة ويقتل بها الآن. يجمد كل ظالم وظالمة بالحطمة ويقتل الآن. بسم الله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفكك توصيلات الجهاز الإبليسي الملعون المثبت تحت الملغيغة فوق المخ، ويسحب ويخرج الآن ويلقى في حوض حميم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار وأنذر الناس يوم يأتي يوم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يسحب ويفكك ويخرج الجهاز الملعون من التحسين المغليغة من فوق الجب فوق مفرد بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفكك كل توصيلات الجهاز الملعون ويخرج ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفكك كل توصيلات الجهاز الملعون المثبت تحت الملغيغة فوق المصحف تفكك كل توصيلاته ويسحب الآن ويخرج من البلغيغة إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفكك كل توصيلات الجهاز الإبليسي المثبت تحت البلغيغة فوق المخ تفكك كل توصيلاته ويخرج الآن ويلقى في حوض حميم بسم الله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفكك كل توصيلات الجهاز الإبليسي الآن ويخرج ويلقى في حوض حميم بسم الله الملك القدوس الواحد الأحد الماجد الواجد القادر المقتدر الله رب الملائكة والروح تفكك كل توصيلات الجهاز الإبليسي الآن ويسحب ويخرج ويلقى في حوض حميم بسم الله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفكك كل توصيلات الجهاز الملعون الآن ويخرج الآن ويلقى في حوض حميم أختي يعني كتعقيب خفيف قبل أن نكمل لأن هناك شيء آخر يعني ظهر من الله جل وعلا عندما كنت أدعو على الملاعين بالحطمة أحسستهم أنهم يسيرون في كل مكان في جسمك ونزلوا إلى ركبتك اليمنى ثم ظهرت أصلا من أعراضك ومن هو يعني وتقلباتك وكذا أنهم انتقلوا إلى الرجل الأخرى ثم إلى الصدر ثم كتموا على الصدر ثم كتموا على القلب وثم كان الشد قوي جدا وانتقلوا إلى الذراع الأيسر وكان تخبط ثم سبحان الله عندما يعني قبل أن أدخل بأقل من ثواني في دعاء الله جل وعلا تحضر ملائكة السر ورحمة يصحب هذا الجهاز نراك أنك استرخيت تماما ترخيتي تمام. عندما كنا ندعو الله جل وعلا في سحب هذا الجهاز بحولي وقدرتي، ماذا أحسس يخلي فوق رأسك؟ أحسس بشيء ينزع من الله عز وجل فوق رأسك مباشرة؟ يعني الناس أسألك، هل أحسس وكأن الملقيغة فتحت؟ نعم الأحسس، نعم أحسس وكأن الملقيغة فتحت وسحب منها شيء. الشيء الآخر، هذه يعني واضحة الرقية ودعاءنا ووصفنا. يعني هناك توصيلات كثيرة، يعني قبل أن يكون هذا السحب، هل أحسست وكأن هناك كهرباء، ألم، شدة ألم، يعني إحساس يعني موجود في كامل المخ قبل أن يسحب الجهاز، وكان الكهرباء موجودة في كامل المخ لأنه يسحب، يعني تفكك هذه التوصيلات من الأعصاب ومن المراكز العصبية، وهي أصلا يعني هي عليها شحنات كهربائية. ثم يعني لم تحس، يعني كنت طرائنتك فوق راسك، لم تحس في لحظة كان يعني شيء يمسك بيدك وينزلها إلى الأسفل. أحسست بهذا الشيء، يدي أرانبك كيف ذراعيك نزلت، واضح كأنه شيء يعني أسكى وأنزلها. ثم أحسست بالتفكيك ونزع هذا الجهاز بالله بأمر الله. ماذا تحسين بعد يعني إخراج هذا الجهاز؟ ماذا تحسين في ذلك المكان؟ تحسين وكأنه يوجد فراغ، برودة، سكونية، يعني أي شعور تحسينه؟ فراغ مع نوع من السكونية. نعم. عندما كان ينزع، هل كنت تحسين بألم من جهة الناظر الأيمن والأيسر؟ نعم. من جهة الناظر والناصر، يعني يدور. نعم. عندما في أواخر الآيات التي كنت أقرأ وثبت الله جل وعلا فيها للإنسان، والآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها الظالم وعقاب الظالم مثلا، كان يأتيك بكاء لا إراديا أصلا، صح؟ تعاطف كبير في آيات معينة، وخاصة الآيات التي فيها الظلم، يعني الإنسان عندما يكون مظلوم. الله أعلى وأعلم وأشهد، يوجد جن مسلم، جن مسلم كان مربوط بجسمك. لو أعلم، يوجد جن مسلم كان مربوط بجسمك، لأني عندما قرأت آيات واضحة ردة الفعل أنا بتوفيق الله، والله أعلم وأعلم وأجل. حتى الشخص من دون رقية عندما تحدثت معه يعني كلمات أحسها وأعرفها بإذن الله وبأمر الله، هذه من الإنس أو من شيطانه أو من شيء فيه يستغيث لكن بأسلوب غير مباشر ولا يتم العباد لكن نفهمه. استرخي أختي، استرخي. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفكر كل العقد المعقودة والتي ربط بها الجن المسلم في هذا الجسم، خاصة في النخاع الشوكي، كذلك في العمود الفقري، كذلك في أباتنا في الصدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. وعليكم السلام. أنتم كنتم مكبرين في هذا الجسم، صح؟ صح صح صح صح. فكت عقدكم بإذن الله جل وعلا. نعم. عقدة أساسية مربوطة في الظهر، يعني هذه التي الأخيرة التي تمسك بكم من بين الأطفال التي أصدتها هذه المخلوقة والعقد التي يعني فتح الله جل وعلا، أنتم في إحدى هذه العقد كنتم يعني مربوطين، صح؟ يعني هناك أصحار يعني مختلطة على هذه الإنسية وعلى قرينتها، وعقد متنوعة، عقد على كذا لسحر كذا، وعقد لكذا وسحر تمريض، وهي أصعدت أمور واضحة بإذن الله الأشياء التي أصعدتها. عندما بدأت في آيات، يعني بعدما قتل الملاعين، عندما استرخى الجسم أصلا هذه الأخت، وبعدها يعني استرخى جسمها، وبعدها واضح فتح جهاز منها بإذن الله جل وعلا، يعني فيما بعد عندما كنت أقرأ آيات معينة كان بكاؤها واضح جدا، ونحن نكشف ونعرف ملاعين ومعاملة إبليس، فكيف لا نعرف بإذن الله وبأمر الله وجود الجن المسلم. سيفك الله جل وعلا هذه العقدة الأخيرة، فليكن كنتم في عقد فرعية تمتد إلى عقدة أساسية جعلوها في الظهر. نعم، كم من يعني سنة كنتم في هذه العقد معقودين في هذا الجزء؟ نعم، بالتقرير منذ ولادة الإسلام حوالي نعم. أنتم تعرفوني؟ نعم، تعرفوني من خلال ما تسمعوا من رقعة؟ سبحان الله، أنتم كبار السن. خلاص سيفتح الله عز وجل ما عليكم من وقت، وتقرروا بإذن الله جل وعلا وبكل بداية نهاية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبث العقدة الأساسية المتفرعة منها العقد التي يعقد ومربوط بها الجن المؤمن بالجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبث العقدة الأساسية التي يتفرع بها العقد التي عقد بها الجن المؤمن بالجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبك كل عقدة أساسية في الظهر، تبك كل عقدة أساسية في الظهر، تبك كل عقدة أساسية في الكتفين، تبك كل عقدة أساسية في الكتفين، تبك كل عقدة أساسية في الكتفين، تبك كل عقدة أساسية على العمود الفقري. تبك كل عقدة أساسية في العمود الفقري، تبك كل عقدة أساسية ممتدة في العمود الفقري، تبك كل عقدة أساسية ملعونة إبليسية مسلطة مكفلة بها الجن المؤمن بالجسم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبك كل عقدة ربكم في هذا الجسم، تبك كل عقد ربكم في هذا الجسم، تبك كل عقد ربكم في هذا الجسم بقدرة القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبك كل العقد المعقودة على هذا الجسم المكبل بها الجن المؤمن، تبك لنا وتنسب بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تفك رمة الجن المسلم في هذا الجسم ويحرر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفك كل عقد معقودة مربوط مسجون بها الجن المسلم الآن ويحرر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفك كل العقد المسحرة إبليسية قديمة أساسية مكفلة ساجنة للجن المسلم في هذا الجسم ويحرر الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، تبك كل العقد المسحرة إبليسية ساجنة المربوطة المعقودة على كل جن مسلم في هذا الجسم ويحرر الآن بقدرة القدير، ويحرر الآن بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تبك كل عقدكم، تبك كل ربطكم، تبك كل عقدة إبليسية أساسية مربوطة متفرعة من فروع عقد المربوطين بها في هذا الجسم وتحرر لهذا بقدرة العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. فتحت عينيك ونظرت على الأرض، قلنا لا، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. جيد، أنت تضحكي، الحمد لله، تتبسمين، الحمد لله. عندما كنت أدعو الآن على العقد المعقودة، أحسست بالعقد في الظهر، يعني وكأن شد شد شد شد ثم يعني أصبح عليه الشد أصلا. أحسست عندما كانوا يعني يسحبون، يعني يخرجون، يعني ينسحبون، يخرجون من رجلك ومن أصابع رجليك، نعم، بطريقة خفيفة ليس مثل سحب الشياطين الملاعين. نعم، يعني قمت معك من قبل في جلسة رقية في سحب الملاعين. نعم، يعني تعرفين الفرق. الآن ماذا تحسين نفسك أختي؟ جسمك خفيف، يوجد انشراح في صدرك، وجهك سبحان الله، يعني هناك استنارة في وجهك. بالنسبة لراسك لا يوجد فيه أي ألم، لا يوجد أي شيء، خلاص الحمد لله الذي قدر وكانت هذه الجلسة. لا بإذن الله نمر للجلسة الأخرى، الأخرى. فسبحان الله، هي منذ حوالي ثلاثة أسابيع وأكثر، يعني تريد جلسة الرقية ويرسلون لي وكذا، فقدر الله جل وعلا تكون جلسة اليوم بإذن الله. نبدأ معها ونتركها بإذن الله جل وعلا، تتخبط شيء والله لا تحب خير الدنيا. أتوكل الله جل وعلا. بالنسبة لهذه يعني هذه الجلسة، يعني بالتقريب هي مسجلة كاملة، مقسمة إن شاء الله إلى محاضرة إلى رقية، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم.